السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. حاجة كده ولسه نعملها يا جماعة. بص بقى هنا تعالى هنا ايه؟ هنا في ضد ذات دي عبارة عن في ضد ذات معايا؟ دي ايه ضد ذات؟ يعني دي سيلوة وفيها ايه ضد ذات. طيب ابتدي فين بقى؟ ابتدي هنا طبع صوابع كده طبع ايه؟ اللي هي كورونا البلمار صح؟ كورونا البلمار معاش معايا؟ كورونا البلمار دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن سايتو ايه؟ هنا سايتو اصل ايه يا دكاترة؟ اصل سنتيتيو تمام. وهنا في جواها ايه؟ بلاد بيسل صح؟ تمام كده؟ ماشي. وحبايب بلاد بيسل عندنا ايه بحبايب بلاد بيسل؟ عندنا هنا ايه؟ مين جدع يقول لي؟ مين جدع؟ جدع. يبقى هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن اللي هو الكورن بالبر عبارة عن من بره من بره عارفين الكورن عبارة عن ايه الكورن؟ كلمة كورن يعني كورن ده يعني ثلاث حاجات الكوريون ثلاث حاجات يعني اسمها كوريونيك بالله يعني كوريون ثلاث حاجات. أول حاجة اسمها سايتو تمام كده ومن بره سنتيتشو ومن جوه مين؟ الثري لاير ده كوريون يعني لو حد سألت عليه كوريون قول له عبارة عن ثري لاير كوريون ده يعني ثري لاير من بره ولجوه بقى اللي هو السيرش ليفل يعني من بره لجوه اللي فاكره عندنا فيه سنتيتشو ثم سايتو ثم مين؟ الثري لاير ده هو ده الكوريون عبارة عن بص عبارة عن ايه؟ نعم الميت اللي جوه الثري لاير اسمهم ايه؟ اسمهم كوريون عشان حد قالك يعني ايه كوريون ولا حاجة عبارة عن من بره سنتيتشو ثم سايتو ثم ميدل ده في الكل الثري لايرز مجتمعين دول كل مش مهم بلاد لكن الثري لايرز مجتمعين اللي هو من بره من سيتيو ثم سايتو ثم ميدل ده الكل اللي هنا تفضل هنا في ايه انكلينج بلاي صح انكلينج بلاي بص انا كده انكلينج بلاي ايه اللي بيحصل بيجي ده من هنا في بلاد فيسلز وهنا في كلينج بلاي تمام الدم ده عمال يمشي ازاي يمشي كده ويطلع على كده ويروح كده ويروح كده لا كده في كده ما ينفعش صح؟ احنا يعني نتعلم التفكير في اللي هو في الامبريولوجي في اللي هو الجسم الانسان ده مش حاجه اسمها حاجه تضيع لا كل حاجه حافظ عليها مش حاجه تنزل في يورين كده تقوم جايباها مره تاني صح ولا صح؟ ما ينفعش كده ان ربنا خلى هنا في كورونا هنا في بلاد فيسل هنا كورونا والله ليه محتاج تغذيه محتاج تغذيه دكاتره ويبقى في شويه هنا كده بلاد عمال مواد عمال تطلع وتروح في ايه في اي مكان فايه اللي بيحصل بيجي دوت ربنا الهمه ان هو يعمل ايه؟ ان هو يمسك في بلاد فيسل يحوط هذا الرد بتاعه يحوطه فتلاقي ان هو كده كوريه البلاي دي راح كده ايه راح جايه ماسك الرد بس جايه ماسك فين في الرد بس بقى هنا الرد ده بيصبه كله فين ما بين ايه ما بين البلاي معايا يعني هو مسك في الرد بس حوط عليه كده بقى كل اللي بيطلع منه يخش فين جواه صح يعني كان هنا في سبيس اسمه ايه ده زي الفاضي دوت اسمه كوريو سوري اسمه كوريو ديسيديوال سبيس لا انا اسف ما بقاش موجود امال ايه ده بقى فين حاجه اسمها انتر فيلاس سبيس شوف بقى قد ايه تكبير يعني هنا كان فيه ان هو كوريو ديسيديوال سبيس يعني هنا مهرجان ده اهو هنا دي كده مفيش حاجه كده ايه حداد ممكن يطلع فوق ينزل تحت يروح في اي مكان لا هنا في فقد كتير قوي فبي ده عامل ايه يوم محوط محوط مقفل مقفل دكاتره اللي هو على الباد ريسر بحيث ان كل الدم او كل حاجه تطلع بس دخل على فين دخل على ايه دكاتره على انتر فيلس عشان هنا ايه هنا البيبي دوت يمتص كله في الدم ده بيحصل امتى هذا الكلام بيحصل فيرست ترايمستر اسمها ايه اسمها الغزو الاول هنا بنغزو البيبي هنا بيغزو اول مره بيغزو لاول مره بياخدوا ايه البلاد فيسلز في الديسيدوال راح جاي ماسك الديسيدوال واكل فيها بلاد فيسلز ومحوط عليها الدم بقى بينصب فين بقى بينصب هنا معايا ويمتص من خلال السنسيتيوم والسايتو والمجدر يصل لايه للدم بتاع البيبي ترانس يعني هو عباره عن ايه؟ لا هنا في ويز كتير قوي بتترانسفير لكل سبستنس هناخدها المره الجايه ان ده اسمه ده الجزء ده كله اسمه بلاسنتال بارير هذا يتي اس اف كده هذا البارير ده بيتم عن طريق انتقال مواد غذائيه او ان هو هذا ويست برودكت من البيبي للام وكل سبستنس ليها طريقه هناخدها بعدين في السبيس على الرسمه دي طب بس خلاص خلاص ماشي كده بص يعني بقينا فيها ايه البيبي ده دخل بصوابع بالباي ديت لا في بلاد فيسل حواليكم دي كلها اللي بشوفها مش متعرفه في بلاد فيسل قدام ايه اللي حصل بقى يا دكاتره ان ده الكوريكولا ديت هنا كان هنا كان في فقد كتير عمل ايه؟ راح جايه كده قربها في البلاد فيسل بس كده وهنا بس كده، بحيث ان كل اللي يطلع يطلع في الانتر فينوس ده داخل الانتر فينوس. اسمه ايه؟ اسمه الغاز الاول، ان هنا تروح بلاد تاخده البلاد فيسل لاول مره عشان كل يطلع من ده يخش جواها، يخش ايه؟ جوه البلاد. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ده مش كافي برضه للبيبي ليه ده كده؟ البيبي ده هيكبر. خلي بالكم ان عند شيء اسبوع البيبي ده قد ايه؟ ده شيء اسبوع نص كيلو، وبعدين عند ربي اسبوع ربي ده 3.5 كيلو. يعني مطلوب مني بقى لكتره في الثلاث اللي هو في الفتره الاخيره اللي هو في ال 20 اسبوع الثانيه نص الحمل الثاني مطلوب مني يكبر 3 كيلو. لا فبالتالي ما يفهوش اللي هو الترانسفير يعني مش كافي له، مش كافي البيبي. جاي ليه بقى؟ يعمل الغزو الثاني. ايه بقى الغزو الثاني؟ شوف بلس تقوم داخله جوه هذا الغزو، شوف بلس ديت تقوم داخله جوه الغزو تاكل الميديا، تاكل الميديا. اتحرك البلاد بس من البلاد بس كده اللي هي دكاتره للبلاد بس اللي دكاتره لا حول ولا قوه له. يعني ايه؟ يعني البلاد بس بقى عباره عن ايه؟ عباره عن بلاد بس كده كبير وكل حاجه بس في منتهى الضعف، كبر بس بقى ضعيف. اسمه ساينس. يعني ايه ساينس؟ يعني البلاد بس ما فيهوش ميديا، بقى عباره عن ايه كده؟ وعاء عمال كميات رهيبه بالدم، مش هنا زي المصرف ممسوك كده بقى خرطوم، لا ده هنا بقى رخص خالص. الميديا اتاكلت، هذا البلاد بس بقى تخين قوي، كبير جدا، مفتوح على اخره على وسعه، عمال يدخل دم وخلاص. مع هذا غدره بيبدأ يحصل يكبر اكتر. يعني معنى كده ان هنا عند 20 اسبوع ده لازم يحصل هذا التغيير، اللي هو التغيير ده عباره عن ايه؟ اسمه الغزو الثانوي او سكندري ويف اوف انفيجن. اللي بيحصل فيه ايه؟ تروح بلاد تقوم واكله بلاد بس. يعني هي هنا بس ماتت فيه وبقى هنا حلقت عليه في الاول بس مش كافي، تقوم ايه؟ زي كده اسرائيل تحل على مين؟ على 60، مش كافي تقوم تاخد 60 تعمل غزو بقى صح لما تخش جوه بقى. في الاول هي حلقت معايا دكاتره دخل في الموضوع بس كده معايا، بعد كده دخل بقى جوه بقى ايه؟ التوك بلس هتوصل مين؟ واكله الانسلا واكله بلس بس خالص. بس تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن وعاء كبير كده عمال يديك ناس رهيبه بالدم. ده بيحصل امتى هذا تشينج داون؟ عن 20 ويكس. يبقى هنا في فيرست فايمستر البرايمري انفيجن اللي هو تحلق بس، عن 20 ويكس السكندري ويف اوف انفيجن اللي هو تاكل بلس بس، تعمل حاجه فيه اسمها فيبرينويد نيكروز. السكند ويف بيحصل فيها حاجه اسمها فيبرينويد. يعني ايه فيبرينويد؟ فايبرين كاستر فيبرينويد نيكروز. هذا بلس بس بقى مكان محترم زي كده في ميديا، لا ما بقاش في ميديا، بقى عباره عن ايه؟ عباره عن بلس بس مفتوح على اخره عشان داخل كميه دم رهيبه. في هذه المرحله الدم اللي بيخش بلاسنتا نص لتر كل دقيقه. يعني معنى كده عادي حضرتك نضيف نضيف من بلاسنتا هتنسى قد ايه؟ هوا. ده بقول لك في الدقيقه نص لتر. احنا فينا في دمنا كلنا كام؟ احنا خمسه الحامل يبقى دمها زياده عندنا 50%. يعني هي الحامل 7.5، احنا خمسه هي الحامل 7 مثلا 7 لتر. يعني لما اقول لك نص لتر في الدقيقه يعني ايه؟ ان شاء الله في ربع ساعه معانا نص لتر في الدقيقه، ربع ساعه تكون صافي كل ايه؟ كل دم. يعني لو جايه مثلا من السلام مثلا اللي مسؤول دي برداش اكيد دي ماتت. عشان كده دي خطوره الايه؟ النزيف من البلاسنتا فيري دينجرس، فيري فيري دينجرس، لان كميه رهيبه جدا من الدم بيتضخ للبيبي بعد السكند فيرو اوف انفيجن. معايا دكاتره؟ عشان كده يا دكاتره هيجي لنا في مرض اسمه انترا يوتراين جروس ريستركشن. البيبي ده ماله؟ بورس صغير. هقول لك هنا ابسنت سكند ويف اوف انفيجن، وبقول لك ليه؟ بس انتوا عارفين ان في الاي جي ار العيل البورس الصغير ده مش هيبقى عنده سكند ويف، هيفضل طول عمره يتغذى من هذا البلاد بس التخين. معايا؟ مش هيحصل له ايه هنا؟ مش هيكبر بلاد بس، مش هيتاكل ويبقى كده وعمال يجيب دي كميات رهيبه من ايه؟ من الدم. لو هي ما حصلش هنا السكندري ويف هيبقى ده اللي موجود، وده هيدخل كميات ضئيله جدا من الدم عايز يحصل له ايه؟ انتر انفاين جروس ريستكشن. يعني انت دلوقتي عرفت الباثولوجي في الاي جي ار في البلاسنتا. ايه الباثولوجي في الاي جي ار؟ اي حد اي جي ار، اي يعني دي كامله، يعني اي ديزيز في الدنيا. لما في عيل صغير اذا حصل فيه ابسنت سكندري ويف اوف انفيجن، يعني ايه؟ ما حصلش في الريد نيكروزس اوف ذا بلاد فيسل. يعني ايه؟ هذا بلاد فيسل لسه ضيق ما وسعش، فاللي بيتغذى من ايه؟ من واحد فيسل، من بلاد فيسل ضيق جدا، بيبدا يحصل لبقى صغير بانترا كراين جروس ريستريكتد. طلع مواد ملازم مين؟ لا هو هيكسر بس هو هيبقى في بطن من بره بطن يقول لكن هو ما بقاش الدم بتاعه كبير قوي، الدم بتاعه كبير قوي. ما دي كلها بتقع، دي كلها بتقع. يلا يا شباب، يلا يا شباب، طلع الورق بقى، طلع ورق عشان خاطر الورق ده. بص بقى، اي كلمه في ورق، اي كلمه في ورق مش فاهمها قول لي، خلاص احنا مع بعض. اي كلمه في ورق مش عارفها قول لي. هو ده المهم بقى، اللي فات ده كله مساك منه، ده المهم معايا. بص بقى، اول حاجه ده دايما بحب الفهم. يلا يا شباب، يلا يا شباب، دايما بحب الفهم قوي. ليه بقى الفهم مهم قوي؟ ليه؟ عشان خاطر الناس تبقى متركزه، الناس تبقى ايه، متركزه. بص بقى عندكم ايه، اول حاجه عندكم انا هي واصف الفيرست بوزيشن عباره عن ايه؟ كاتب الميدلوميت والميدلوميت، صح؟ الميدلوميت هو مين؟ الاسبيرت. والميدلوميت هي مين؟ الاوفر. يتجمعوا مع بعض يدوا خليه واحده اسمها ايه؟ خليه واحده اسمها زيجوت. يبقى ذات زيجوت تنقسم الى بلاستوميرز. بلاستوميرز مع بعض يكونوا حاجه اسمها ايه؟ موريلا او التوتا، صح؟ مويلا او ايه او تيتا. المويلا دي متكافله يكون فيها سبيس، يبقى اسمها ايه؟ بلاستو سيست. بيقول لك بي بلاستو سيست. بيبو، صح؟ بيبو. هذا بلاستو سيست يطلع له ايه؟ كولونيك بلاي. عشان يشبك الشبك اسمها ايه؟ امبلانتيشن، صح؟ يعمل لاندنج في مطار الانجليزي. امبلانت يتغل، يتزرع. امبلانت يعني يتغل. ماشي يا كاترة؟ implant implant in the intermedial by chorionic villi. عندنا كم حدث حتى الآن؟ عندنا خمس أحداث لازم نعرفهم كويس. أول حدث كاترة عندنا هو مين؟ هو اليونيون الفيرتلايزيشن ما بين السبرم والأوفر. ده أول حدث مهم. تكوين الزيجوت، إزاي بيكون الزيجوت؟ تحت السبرم إيه؟ تحت الأوفر إيه؟ بيكون الزيجوت إزاي؟ يبقى دي أول حدث لازم نعرفه، إن إزاي بيحصل إن السبرم بيوصل والاوفر بتوصل لتين الانبولا، بيحصل ما بينهم الفيرتلايزيشن ويتكون الزيجوت. اول حاجه نعرفها دي بس مش كده. تاني حاجه، اتفضل بس يا جماعه، يا جماعه حلو كل حاجه ومين. تاني حاجه يا بكره، تاني حاجه يا شباب، نعرف الديفرنشيشن. ديفرنشيشن من الزيجوت حتى مين؟ حتى بلاستيك. تاني حدث مهم، يبقى اول حدث فيرتلايزيشن، محطه فيرتلايزيشن محطه انبولا. تاني محطه اللي ايه؟ الديفرنشيشن انتو بلاستيك. تالت محطه الامبلانتيشن. لازم اعرفها يعني ايه امبلانتيشن؟ وبيحصل فين؟ وبيحصل امتى؟ وبيجي ازاي ايه امبلانتيشن؟ رابع محطه تكوين الديسيديوال. عباره عن ايه الديسيديوال؟ وايه اجزاء؟ واخر حاجه تكوين الكورونيك بالبار. تكون ازاي؟ تكون من ايه؟ عندنا فيها خمسه ريليت ستراكشرز لازم نعرفهم كويس. اول حاجه اسمها امنيوتيك فلويد، وده عشان درس مقدمه، درس مهم قوي عندنا، اسمه البوليهيدرون اوليهيدرون. تاني حاجة بلاسينتا، موضوعنا جاي ان شاء الله بلاسينتا. تالت حاجة كورد، كل دي ريت ستراكشر لازم يكون عارفها. رابع حاجة فيتا سيركريشن، الدم ماشي ازاي جوه البيبي لازم نعرفه. خامس حاجة ممبرين، هو على فكرة مش ممبرين واحد، ممبرين اثنين، حاجة اسمها كوريون وحاجة اسمها اميون. اللي هي حاجة اسمها كوريو اند مايت، سمعتوا عنها؟ كوريو اند اميون، واسمها رابشر اوف ممبرين مش رابشر اوف ممبرين. انا عندي تو ممبرين. مين اللي صار؟ اول حاجه دكاتره منين جت؟ دكاتره اول حاجه منين جت الاوفر؟ جت منين الاوفر؟ جايه من الاوبونيا اللي هي كام كروموسوم؟ 46 اكس. صارت تنقسم باي ميتوزس، صح؟ بس اول 20 اسبوع بس. يبقى اول حاجه الاوبونيا اللي هي 46 اكس اكس تنقسم باي ميتوزس اول 20 اسبوع بس، وبعد كده مش هتلاقي اوبونيا، هتلاقي كله اي انتر سباين لايت، هتلاقي كله عباره عن ايه؟ برايمري اوبوسايت. يعني انتر سباين لايت بعد 20 اسبوع لن تجد حاجه اسمها اوبونيا، هتلاقي بس برايمري اوبوسايت. من اول اسبوع ثاني، من اول ثاني اسبوع. نعم؟ اه ايوه تمام. برايمري اوبوسايت في الاول بدايه 6-7 مليون. 6-7-8 مليون. البرايمري اوسايت اسمها برايمري عشان تخش في الفيرست مايوسيس، اسمها برايمري عشان تخش في ام 1. تطلع من ام 1 سكندري اوسايت مع الفيرست بولر بادي. هي دي تعبانه ماشي يا دكتوره؟ نخش بقى على سكند وصلت دكاتره. ليه اسمها سكندري؟ ايه عشان بتخش في السكند بودي ديفيجن، يبقى السكند تخش في ام 2 والبرايمري بتخش في ام 1، يطلع منها ايه؟ ماتيور اوفر وسكند بولر بادي. معايا؟ طيب بص بقى دكاتره، الاوبوليه دي ليها خمس نوعين، عندها منبه بيرن خمس مرات، النطق بتاعها النطق بتاعها بيفكرها بخمس حاجات. اول حاجه ايه بقى؟ عند شيء اسبوع لازم تتكلم الاوبوليا اللي هي توقف الميتوز وتتحول كلهم معلم الى برايمري اوكوسايت. والكاونت كام؟ 6 الى 7 مليون، يعني عند 20 ويكس الكاونت 6 مليون، وقال لكم الفصول كلهم تحول الى برايمري اوكوسايت. على فكره يا دكاتره البرايمري اوكوسايت ادفرس، عارفين الاوكوسايت حماها قد ايه؟ الاوكوسايت حماها 100 مايكرو، يعني 100 مايكرو الاوسايت هوريك بس فيها بيوت هذا اللي هو المقارنه ما بين السبرم والاوسايت زي هرم اكبر واحد واقف جنبه، هرم خوف واحد واقف جنبه، المقارنه بشعه بالاثنين، مفيش غير مقارنه. الاوسايت الحياه الوحيده في جسم الانسان اللي بيشوف عينها مجرده، شوف عينها مجرده، يعني الاوسايت ده بيقول 6 7 مليون جوه الاوفري ولا ده عامل اتوبيس مليان ناس من كتر هو مليان ناس بيوقع عليها. فعشان كده من كتر ما الاوفري مليان اوسايت at birth هيبقى الكاونت 1 2 مليون، بس من 6 7 1 2 مليون. ايه اللي حصل؟ وقعوا فروم شيدنج، دي ورق الشجر ما بيقع. ليه؟ لانهم كبار جدا على الاوفري. يعني هنا خلي بالكم at birth الكاونت مش 6 7 مليون، at birth الكاونت 1 2 مليون. قالوا ازاي؟ وقعوا شيدنج. يبقى at birth الكاونت 1 2 مليون. معايا؟ يبقى تاني نبذ بيرن، يلا يا جماعه في ولاده البيبي دلوقتي. ولاد البنت، انت يا بنتي هيبقى انت عندي كم فوليكل، كم برايمري اوسايت؟ 1 2 مليون بس. طب ده راح فين؟ وقع. طبعا الدكتور اللي فاتره كنتوا يعني صغيرين، شعركم ناعم طبعا وطويل ومفيش نظارات، صح؟ شعري طويل. ماشي، ايه اللي حصل بعد كده؟ شعرنا وقع ولبسنا نظارات وبالحياه سليمه. اه عجزنا بجد، حاجه مجهده، حاجه عارفين اسمها ايه؟ عارفين اسمها ايه؟ اسمها اتريزيا. لما شعرك يقع كده ويتغير كده دلوقتي كده شعرك كده خلاص هو اتريزيا، يعني مات ضمت وحصلها اتريزيا، صح؟ طب سؤال، طب سؤال يا دكاتره، سؤال، هل البنت هتلاقي توصل البيبرت بعد 12 سنه بتتم كاونت اوف بتتم كاونت اوف اوفر او درايفر اوف سايت؟ لا، اكيد هيحصل لها ايه؟ اتريديا. يعني معنى كده ان هو لو اللي كان ادفيرت ده 1 2 مليون هتخش بريورتي وعندها 600,000 ل 400,000 خليه فقط نازل. يعني 12 سنه هيحصل لها اتريديا من 1 2 مليون الى 600,000 400,000 ايه؟ درايفر اوف سايت. والحمد لله كويس قوي هايلين، عارفين ليه؟ كل شويه يطلع 1000 منهم. يبقى عندنا تقريبا كل شهر 1000، يعني 300,000 300,000 عندنا كم شهر؟ كم شهر البنت بتاعت الدوره؟ الدوره 400 ايه؟ دوره. يعني بنت عندها 30 سنه تقريبا من 12 ل 45 تقريبا هيبقى عندها ايه؟ عندها سايكل وبعد كده يحصل لها ايه؟ مينوبوز. يبقى خلي بالكم عندكم كم رقم تحفظوه يا دكاتره؟ كم رقم؟ 3 6 مليون عند 20 اسبوع، 1 2 ابرت 300,000 at puberty. معايا؟ يبقى 1 2 مليون at birth 300,000 امتى؟ at puberty. المنبه الرابع، يلا يا فاكره المنبه الرابع، تتخرج نحتفل بقى بالتخرج. الاوفيليشن تخرج من ايه؟ من الاوفري، لازم نحتفل. جاست بري اوفيليشن، ادي الاوفيليشن على طول، هتعمل ايه؟ هتخلص ايه؟ الام 1 وتخش فين؟ في السكند، تقف في السكند. معايا؟ وهتخلص سكند امتى؟ لازم عشان تخلص سكند بودي ديفيجن لازم السبرم يخش يحصل فيرتلايزيشن. يبقى جاست افتر فيرتلايزيشن ات ويل فينش ذا سكند مارك اند بيكم ذا ماتير اوفر. ناو شي از ريدي فور ذا يونيون، فور ذا سنجاني. صح ايه سنجاني؟ سنجاني از ذا يونيون. معايا الفكره؟ مش هتقفل في السكند مارك، مفيش بقى تكمله. اللي هي اللي هي انا فين وكيلو وانا فين وكيلو انا كنت فاضل في قلت له كده انت حلو اطلع كده بقول لك يبقى احنا ايه الصفحه اللي جت لي بالصفحه باكد مره ثانيه باكد مره ثانيه بناكد مره ثانيه جاست بيفور اوبليشن اخر واحده لا مش ممكن دي على الاتجاه يعني يوليو بص انا كده كل الاسئله كلها جايه مش عارف تستعجل كلام بس بص انا حاجه اخر ترتيب يحصل ايه اخر ترتيبيشن والفينش اديتو اند كام ناتيو او لا خاص ام 1 وستارت ام 2 اخر ترتيبيشن خاص ام 1 طب بص عندك رسمه الرسم كده يا دكاتره حد خد باله من الرسمه دي الرسمه دي كده اوبريشن ولا ترتيبيشن بتبتدي هنا just before ovulation it finishes M1 and starts M2 كده هنا M2 M2 هنا finishes M2 and becomes mature ovum يعني الفيلم بيخش هنا الفيلم بيخش وهي لسه في السكندري اوسايت يعني هنا جاست بيفور اوفيليشن ات فينشز ام 1 اند ستارت ام 2 قبل اوفيليشن لسه ايه خلص ام 1 ستارت ام 2 وهنا لسه ام 2 ام 2 ما بين اوفيليشن وفيرتلايزيشن بعد الفيرتلايزيشن هتخلص ام 2 اند بيكمز ايه اند بيكمز ماتيور اوفر معايا هذا حته ثانيه عشان ايه ام كيو ده الرز دي خلي بالكم ام كيو كتير جدا بتيجي طب نخش على اللي بعده اللي هو الاوفر بقى اللي فاتت شكلها عامل ازاي من جوه رقم واحد مين اوفر طب الاوفر دي في انهي وضع او في انهي حاله لسه مين دلوقتي في انهي انقسام ام دي الاوفر دي على الاوبريشن اسمها ايه ام في ام سكندري اللي هي سكندري اوفر يبقى دي اسمها سكندري اوفر يا جماعه مش احنا قلنا الاوفري برايمري نطلع من الاوفري اسمها سكندري دي مره الاوفري ده سكندري على طول غير مفكر اي حاجه بره الاوفري خلاص سكندري طيب سؤال اللي حواليها مش عامل رقم اثنين ايه رقم اثنين ده؟ بري بيترماين سبيد او اسمه الصاب زونال سبيد بري بيترماين او صاب زونال سبيد مين الرقم ثلاثه اسمه ايه؟ زونال بيوس مين الرقم اربعه اسمه ايه؟ جدع صح فيوز اوفر صح رقم خمسة ايه ده كثرة رقم خمسة كرونا رادياتا يبقى رقم خمسة كرونا ايه رادياتا دي اللي بقى فكر يعني الاوفر اللي احنا شفنا عليها دي سكندري سكندري اوه جول سكندري اوه جول دي بقى فيها الكروتوغونيا الكروتوغونيا ده كثرة ايه تتبع هنا لايف لايف لونج مايتوز يعني السيارة تتبقى فيها الكروتوغونيا فوريفر طول ما عمرها ما تعمل مايتوز لايف لونج مايتوز على طول لا هي اسباد بنيا عملت القدر لما لما حد يعمل سبيرم حبب الدم يدخل وتحول لبراد سبيرم صحيح يخش بقى عمليه لغايه لا اسباد بنيا لا تيموت اسباد بنيا لما تحول سبيرم صحيح يبقى مايتوز يبقى لا مش عارف لا يا شباب كل فتاة اسمه سبرماتو جينيسيس هما اللي فاكرة بقى اخر مرحله بينزل لكيد وحتى يكون شكله هنا ايه سبرم. اسمها ايه بقى؟ سبرميو جينيسيس. اسمها سبرميو جينيسيس. اسمه سبرم ولا اسمه النوع الاولاني؟ سبرماتوزوا بيتحول لسبرماتوزوا. يبقى سبرم جينيسيس الى سبرماتوزوا حيوان بلدي. شايفين شكله عامل ازاي؟ هيد ونك ميدل بيت وديل بينهم اربع. بص بقى شوية الفرسايديشن يا دكاترة. سؤال تقول عليه فريد ايه انواع الفرسايديشن تعرفين؟ مين يعرف الفرسايديشن؟ مين يعرف انواع الفرسايديشن؟ ان فيفو لا محتاج بتاع اسمها ان فيترو. اسمعنا بتسأل ايه؟ ارتفيشال. اسمعنا حاجة اسمها استنساخ. كلونينج. كلونينج استنساخ. ايوه لا زي كل اللي هو الجين كلها بيرفع على الجين بتاعت اللي بتعمل مثلا طب ايه اللي دي بس ايه دي بس ما تعمل اكسبريشن لحاجه معينه. كل اللي الجين كلها هو وصلوا تمام باذن الله وصلوا الى حل اللي هم يفكوا كل الجين كلها كده اشتغل. فدي الخلايا دي ممكن بعد كده الخلايا دي اللي هي لو فكيتها كل الجين كلها كلها كلها ممكن تعمل كده ايه انسان جسم انسان ده النعجه دول بس سنه 97 معايا. انما لما تاخد كل الجين كلها كل ما تشتغل بقى يكون بقى ده كون ايه ليفر وده كون كدني وده اشتغل على انه كذا فبدا يكون جسم الانسان بدا يكون جسم الانسان. الخلايا دي ما ينفعش حد يفك الشفرات دي كلها الا خليه واحده في جلد الانسان. الخلايا دي جسم الانسان قادره على انها تفك الشفرات وتعمل بعد كده القسم كتير وتعمل كده جسم الانسان. هم وصلوا ان هم خلوا يحولوا اللي هي الماتيور سيل من اي حته الى جلد الانسان سواء كل الجسم كله. ايه المشكله؟ ليه النعمه دول ما تعرفوش ما عادتش فيه؟ لان القصه ان دول تمام مش دول شهيد دي النعجه. ايه اللي حصل بقى؟ ان هم فكوا فيها ان لما فكوا فيها كل الجينز كلها كانت جيوم. ليه بقى؟ لان في مفهوم جين ما اتفكش. ربنا سبحانه وتعالى عامل جينات متفجره يعني لو اتفكت تحصل كانسر. معايا اللي فاتت حاجه اسمها اونكوجين. يعني ايه اونكوجين؟ اونكوجين يعني يعمل جين ده يعمل تيومر. فممنوع تفكر في الشفرات كلها وبعدها بين القوات الكورين ده ممنوع اصلا ليه اللي فاتنا؟ لان ما ينفعش اعمل واحد من شخص واحد تاني ده مش مجموعه كده بيعملوها كل هذه المنطقه دي كلها الحاجات دي كلها بتتعمل في السفينه في حته النادي تحت عنوان علماء كبيره وطن لان ممنوع حتى في امريكا وكل حته ممنوعه كل الافعال دي ممنوعه في السفينه في البحر عشان ما يبقاش تبع اي بلد بحس ان بنوم في ديفينيشن كلها يبقى انت عارف كلامها كله وعارف ايه بوينت كلير كات. يعني ايه ديفينيشن اوف ترانسليشن؟ عباره عن ايه؟ عباره عن يونيون اوف ميل اند فيميل جاميت. يونيون اوف ميل اند فيميل جاميت تو فورم مين؟ تو فورم الزايد. سؤال: الميل جاميت بيوصل بساعه مين؟ الميل جاميت بيوصل بساعه مين يا دكاتره؟ البروستاجلاندين. ايه ده؟ ايه البروستاجلاندين؟ سيمينال فلويد بروستاجلاندين. سيمينال فلويد بروستاجلاندين اللي هي هنا خلاص انا فهمت تايب 1 2 3 اللي هو الانديبو الفيترو وكلوني ماشي كده. الديفينيشن بقى يونيون اوف ميل جاميت يوصل بتاع مين؟ سيجنال سيل دوت جلاند. الديفينيل جاميت تلتقى بواسطه مين؟ بواسطه مين؟ سيبر اوبايت اللي هي بتتحرك بسرعه بواسطه سيبر اوف ايه؟ سيبر اندر فلويد بروست جلاند. سيمبريا اوبايت بتتحرك بواسطه البروستاجلاندين في الانترا فلويد. انترا فلويد بروستاجلاندين تلتقى بواسطه سمبر او بركه يتحرك وسط اللاند من الادر فيل. عارفين دكاتره سمعت عن حاجه ان الجيميت حته المره بتاعت الانتركورس. عارفين ليه تحس مطر انت كورس ليه؟ الاسبيرونيا مطر تلاقي في مطر يعني حتى ريا ممكن مثلا حامل ولا لا بلاش احسن ده كورس فتره ايه الفتره الاولانيه عشان الخط واحد بينقبل مع الانت كورس. ليه احنا طبعا انت كورس ليه؟ عشان بروستا جلاندن الاكسيلين اللي عارف بروستا جلاندن ده بروستا كويس جدا بيعمل كونتراكشن رهيبه بروستا جلاندن خلي واحد بينقبل تحس المطر دايما بعد ايه بعد الانت كورس في الرحم ده رحم بينقبض رحم بينقبض ليه رحم بينقبض عشان تكون عارفين كده ان الانقباض ده ايه فايده الانقباض ده ايه الفايده بتاعته بيدخل الدم من خلاله بصوا كده هو بينقبض بينقبض كده بكاي ينبسط كده ينقبض كده بكاي ينبسط كده فلما ينبسط كده يقوم عامل شفت مين شفت الايه السبرم يعني معنى كده ان الكونتراكشن دي مهمه عارفين ليه مهمه ليه عشان تقوم عامله شده زي البحر كده تلاقي الموجه بتدخل طلعت ومدخلاك صح ولا مش صح؟ فبيعمل موجه برضه جوه مين جوه اليوتر البروستا جلاند دي اللي كانت جوه جوه اليوتر تشفط مين تشفط السيرفس طيب صح عشان كده العيله هم فيهم هالك بلاش احكي لك افويد ده بصوا بقى يا شباب لا نقول لك يعني ايه اللي فاكره بقى على حاجه اسمها سبيرم كابستيشن عليه سبيرم كابستيشن ايوه اللي هو السبيرم اكواير ذا كاباسيتي السبيرم اكواير ذا كاباسيتي تو فيرتلايز السبيرم اكواير ذا كاباسيتي تو فيرتلايز اوفر ساعه لوس اوف جلايكوبروتين كود لوس اوف جلايكوبروتين كود يبدا في السيرفكس ويتاه في الفالوبيان تيوب نعم بيتاه في الفالوبيان تيوب بقى بصري بقى حاجتين عشان انا فاهم ده كله مكتوب في الكتاب بيتاه حاجتين بالاندر فلويد والبايننج زون ريجستر بالاندر فلويد والبايننج زون ريجستر يبدا في السيرفكس ويتاه في الفالوبيان تيوب فالوبيان تيوب معايا بالاندر فلويد والبايننج زون ريجستر على فكره ده كانت السيرفي ده ذكي قوي مش انتوا يا جماعه في بيوتكم بتقوموا قافلين الباب وعاملين عليه ايه كمان بره بقى الحديد كمان صح بابين السيرفر بيخش في الرابع بابين وراي بابين ايه اللي بيحصل بقى لما السيرفر بيخش هنشوف النهارده حاجه غريبه جدا في السلايد هنفاجئ الاوفر ليه الاوفر زي ما كانت من بره كده فيها جرانيولز جرانيولز جرانيولز بالمنظر ده اول ما يخش السبيرم جوه تلاقي جرانيولز بلاتا اتطرت بره وعملت ايه عملت بريلو رفيع كده قوي هاي اوفر وتلاقي الزونة ولما هي رفيعة كده تخنت قوي كده اسمها زونة ايه زونة هارتي تخنت قوي بقى تخنها ايه سكرها بيزيد قوي بقى في جسد بابين اقفل بعد نخش الاسبرت الزونة دخل معايا اللي يحصل ريليز اوف ذيس جرانيولز والتكنيك اوف زونة بريستر يبقى تلاقي زونة بريستر تخنت قوي تاني حاجة ذيس جرانيولز صارت بره بس ايه القشرة البيضة مش بتلاقي في قشرة خفيفة كده زي البيضة قشرة البيضة وفي ده قشره رفيعه قوي ايوه ده ده دول بيزا ودي عباره عن فيرتلايزيشن ايه للبريد معايا مش فاهمين الحته دي خالص ايه اللي بيحصل ان هنا في هنا جرانيولز هنا موجوده في الاوفر من بره لما يخش الاسبرم ده هتيجي جرانيولز مطرده طالعه كلها موجوده كلها بره بس كل يعني جواها دي كله يتصاب بره تعمل البريد لما يبدا ينشف يعمل البريد كده ده اللي بيدور معايا والزون دي بقى بجد رفيعه كده لما يخش الاسبرم يعديها يقوم تدخل بعد كده ده اسمه زون ريأكشن وده اسمه هنا ايه فيرتلايزيشن ممبرين ده اسمه فيرتلايزيشن ممبرين وده اسمه ايه زون ريأكشن طب وده يعني كده ليه نعم عشان ما يخشش حاضر عشان ما يخش ايه كمان عشان يخش سبرم تاني لو دخل اكتر من السبرم ده مشكله كبيره جدا عارفين هتكون ايه عارفين الحمل العنقودي ده نتيجه اكتر من السبرم دخل نتيجه الهرمون نتيجه فيرتلايزيشن تم اكتر من السبرم بصوا بقى نكتب بقى اللي كان لسه كان ده بصوا البيبي كابستيشن صح؟ يبدا فين وينتهي فين؟ يبدا فين سيرفس اكتيفيتي فاهم؟ بعد كده بيحصل ايه؟ اكروسومال رياكشن ايه اكروسومال رياكشن؟ ايه الاكروسومال رياكشن؟ اكروسومال رياكشن ريليز اوف انزايم اللي هو مين ومين؟ برافو عليك هيالو ريديز هيالو يورو ريديز واكروسين يؤدي لايه بقى؟ ديستريبيوشن اوف الزونه بجلسه ديستريبيوشن اوف زونه ايه؟ زونه بجلسه ايه اللي صح؟ بصوا يا كابتن بيدخل بس ايه فاكرين لما قلت لكم ان السبرم دخل براسه بس صح؟ هو حتى يخش يا جماعه على الراجل بعد ما يتجوز لسه هيلعب بديله؟ ايه يا دكتور؟ هو عارف واحد بعد ما يتجوز لسه هيلعب بديله بقى؟ محتاج ديل ايه هو؟ نعم؟ طبعا الترم بتاع الترم محترم، ترم محترم ماشي دكاتره؟ انا بيخش بس من غير ايه؟ يخش بس الهيد من غير ايه؟ من غير بنفيس ولا ايه؟ ولا تيم بيفيد البرد. خلي بالك ان الاوفر لسه عليه مرحله الاوفر بيخش بس الهيد فقط لا غير، بيت بيت غير بيت الاسبرت. سؤال يا شباب، اللي هي الاوفر في اي مرحله؟ الاوفر في اي مرحله؟ سكندري هو سايد صح؟ لا ما هو بص هنا بقول لك ايه، خلي بالك ايه هنا الاوفر لسه في حد مين؟ السكندري هو سايد. بعد ما يخش يحصل بقى ايه؟ وبيحصل بعد كده ايه؟ انفصال الاندو يخش لسه الاوفر في السكندري اوفر سايد، لسه في حد سكندري اوفر سايد. بعد كده تنقسم تبقى ماتيور اوفر، تنقسم تبقى ماتيور اوفر ويحصل تو برو نيكلي اي يونايت توجذر عشان يكون مين؟ يكون الفايروس. في سؤال مش هجاوب عليه ليه؟ انا اسال ده بقى رجعت انا نعم هو ايه التوب اوف الاي اورتر اللي هو لسه الاوفم وليه وال ايوه والسبر يونايتد يكون الاي. في شويه شباب عليه ده كانت قلت قبل كده في الايه في الارافي ايه هي الفاكتور اللي ريزست الفاجينا اسيد ذات الفاجينا النور اللي هي اسيد جدا ده برد والكلام على مين على السبر ده رجعوه رجعوه. طب بص انا كانت نيجي على النقطه الجايه مهمه ازاي ده شباب ازاي بدنا نكتب ديفايد لما ازاي بدنا نخليها واحده لما يتقسم يبقى اسمه ايه بلاس ايه بلاس مير معايا يكون مين يكون بويلر صح بنيت بويلر. طب سؤال يا فندم البويلر دي موجوده فين بس دي جوه مين بس دي البويلر توتال جوه سيبو بس اما جوه اليوترا لما بص هنا ايه دي اللي بتوصل دي بتوصل للرحم يعني مرحله بتوصل للرحم اسمها يعني بس جوه اليوترا بس والبلاس والبويلا هو الاي تيوب بس يعني اول ما يطلع التيوب معاه دكاتره لسه في البويلا يوصل راح يتحول على طول الايه البلاس يعني معنى كده المرحله اللي بتوصل لليوترس اسمها ايه؟ بلاس معاه دكاتره المرحله توصل لليوترس بويلا المرحله توصل لليوترس بويلا ايوه مولد والغدة دي بقى بتغذى بيه تيوبال ميلك تيوبال ميلك فاكرين تيوبال ميلك؟ فاكرين تيوبال ميلك؟ في اربعة ميلك تيوبال ميلك والتيوبال ميلك والكولاسترول والستامل في انواع الميلك في تيوبال في التيوب دي بتغذى فيها سكريشن بنوع عليها ميلك بتغذى بيه جوه لسه في المولد وبعدين الكمان النيترا كمان التيوبال فيها ميلك فيها سكريشن بتغذى ايه؟ بتغذى الجيب ومحط ايه؟ بتغذى ثانيه ايوه وبتغذى بيه تيوب البلد بيستخدم هنا كافيتي كم دخلها كافيه يا دكاتره كم دخلها ايه كافيه صح تمام كم دخلها كافيه اللي هي البلاستيك البلاستيك دي بتعمل انفلاميشن وبتغلف اول ثلاث ايام بتسيبها البلاستيك بتغلف اول ثلاث ايام بتسيبها البلاستيك اللي هو اللي بقى بيدوب اللي بيظهر بيقول لك يا جماعه ايه بيدوب اللي بيظهر بتدوب السنه وتظهر مين؟ كوريونيك بالبلاستيك تدوب السنه باليوستا وتظهر مين؟ كوريونيك بالبلاستيك ليه بقى كده على الاي مش الاي الامبلانتيشن عارفين ايه امبلانتيشن بقى؟ بص كده جميله بص كده انا اقول لنا يعني خدت منها القصه بتاعتنا امبيدنج يعني ايه امبيدنج؟ يعني ياخد كبد هو بياخد الديفيدوا كبد دي كسرير والحاف والباقي الاسس كله ايه؟ فاري كده يبقى ليه امبلانتيشن دول يعني بقى حد سالك ليه امبلانتيشن؟ امبيدنج اوف ذا بلاستيك ان ذا ديفيدوا امبيدنج اوف ذا بلاستيك ان ذا ديفيدوا embedding of the blastocyst in the deciduous معايا يا دكاتره؟ طيب سؤال يا دكاتره التايمنج امتى اليوم الايه؟ تابع بعد ايه؟ سنة بس ولا بعد؟ بعد ايه؟ بعد الفرتلايزيشن او بعد الاوفيليشن صح؟ طب السايت فين في العين وسايت فين في الرحم؟ بص التايمنج اليوم السابع بعد ايه؟ الفرتلايزيشن او بعد الاوفيليشن ما دام هو يوم واحد ده الاوبريشن اللي هو الترفيليشن زي ما احنا قلنا قبل كده. الاوبر بيعيش 24 ساعه لازم اليوم في يوم اوبريشن وذات يوم ترفيليشن. ليه ما يوم اوبريشن هو يوم ترفيليشن؟ فين بقى الدكاتره؟ البيبي ده بيخش في اي حته فيه بالامبريونيك بول. يبقى البيبي في الامبريونيك بول ده سؤال ام سي كيو. خلي بالكم الامبريونيك بول في البيبي السؤال ده مهم اورال وام سي كيو. اه بلس تيست في الامبريونيك بول بلس تيست الامبريونيك بول اللي هو كان فيها الامبريو اللي هو لو تيست فيه دي طبعا ده احنا كده. طب فين في اليوترس فين؟ بص انا كاتبه فين؟ فوق هنا في السقف اه في الفندس عشان دي مكان البلاسينتا صح؟ ورثته في السماء ورثته في السماء يعني دوكم في السماء بلاسينتا في السماء. فين السماء دي؟ يعني في السقف يعني في السقف في الفندس صح؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره ان هنا البلاسينتا يبقى جايه فين في الفندس؟ الانفلاستيشن فين في الفندس؟ يبقى هنا ظهور مين يا دكاتره؟ الكرونيك ايه؟ بلاي صح؟ بتعمل زي كرونيك بلاي هرمون ثاني هرمون دكتور صح ده بلاست صح ده بلاست صح اه ده صح ده بلاست صح ده بلاست صح ده بلاست صح ده بلاست صح ده بلاست صح ده بلاست صح ده في ساعات بيحصل معاها هيمرج اسمه الهيمرج امبلانت او ايه اسم تاني غير احسن مش الهيمرج هارتمان فاين لا اسمه هارتمان فاين هارتمان فاين اه هارتمان فاين هنقولها دي مع ايه؟ مع الابورشن باذن الله معاها دكاتره؟ طيب بصوا بقى دكاتره هنا يبدا بقى كلينيك بلاي يطلع ايه؟ طب رايك ده تمرين من السبب عشان تنفع الراجل فاكر ايه هي ده ايه ده شويه لسه بقى شويه لسه بقى هنا الشد بتاع الرفاه بقى كده انت شدت ما انت يا جماعه هي ده ايه بعد كده هات انت عامل حواليه يعني وادي بيدش اه لا عامل كده الكتريكال كده ايه فيلد حواليه وبص عمال اه عمال شد كمان ناس يعني حتى لو جت كومنت بتاعت يعني بص ناس ابراهيم كمان يعني اه بصوا كل مره واحده اه بس ولا خمسه اه دي بس الوقت تعالى كمان يا دكاتره انفلاتيشن هامر ليه تعالى طبعا هرمون ال اتش تي جي بيحصل كورس دي الفتره دي او 30 برافو عليك او 30 بعدها بيبان البلاسينتا فعلا اشطب الامبريو ده اشطبه كل ده واللي تقول هي وتو كاب تقول وتقول هي اشطبه كده يعني دي تيجي يا دكاتره أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور أول ثلاث شهور واستمر الحمل لمده 3 شهور وبعدها تظهر ايه البلاسينتا معايا يعني دي فيديو انفليشن عباره عن ايه عباره عن موديفايد اندوميتريوم اوف بريجننس موديفايد اوف بريجننس اذا قد يا ده انواع ايه بقى حد يقول الفيديو ايه بدال فيديو كابسولاري فيديو فار على فكره هي اسم تاني فرايتالز او فيرا يعني حقيقيه يعني فرايتالز او فيرا فرايتالز او فيرا طيب ده اللي بس ده انا كمان اه بص بقى حتى اللحظه يا جماعه اللي ما بين الكابسولاريز الكابسولاريز هنا تمام كده الكابسولاريز ايه والفرايتالز دي فراغ اسمه ايه بقى اسمه ديسيديوال سبيس على فكره ده احنا بنقوله هامرج ده بقى اسمه ايه اسمه ديسيديوال هامرج الفراغ ده اللي ما بين مين؟ ما بين زي كده بريتون كده اللي كده في عندي بيسا بريتون وعندي برايتا بريتون الكابسولاريز تمام والفرايتاليز معايا بينهم فراغ فراغ فراغ فراغ ده اسمه ايه دوت؟ اسمه سيزر سبيس ده اللي بيحصل منه لذيذ ده اللي هو بقى اليوترس اللي هو الفراغ بتاع اليوترس نفسه تمام هذا الفراغ بتاع اللي بيحصل منه اسمه ايه؟ اسمه سيزر هامبرج سيزر هامبرج ده هو ده ده صح؟ ده سؤالك بص يحصل ايه بقى انت بقى مثلا عاوز كل شهر هتسافر في مكان معين معانا دي اسمها بس ده كمان انتوا الدكاتره مثلا ايه متعودين كل شهر تخرجوا في مكان معين لازم كل شهر كده يوم جمعه تعالى هتسافر فيه معايا عندي امتحان بعد 3 شهور هعمل ايه واخد شهر هاجي يوم الجمعه ده بالذات اقعد افتكر انا رحت سافرت وعملت وركبنا ايه واتفحنا ازاي يوم ده مش عارف ده فيه كويس هو انا لان انا كنت واخد فيه فاليوم ده يعدي ارجع افتكر تاني فكان الجمعه اللي بعد الشهر اللي بعديه في يوم الجمعه دوت هفتكر تاني فدايما يبقى عندي يوم الجمعه دوت انا قاعد افتكر فيه واشتغل فيه لكن برضه يبقى فيه دروب عديت الشهر كله هنا برضه انت القصه اللي كل ما بتقول فيها دكاتره كل شهر هيتذكر ذكريات اللي هو كان بيرتاح كنا ناخد اجازه ولسه مره ثانيه معايا فيحصل ايه كل شهر a time of expectment a time of treatment بسبب غير معلوم هيقل الفانكشن ودي كوبر سوتيه هيقل الفانكشن فيحصل هنا حته غلا كده تقف بعدين بيعدي يرجع تاني يبني مره ثانيه الشهر اللي بعديه والشهر اللي بعديه سؤال هل البيت ده مش هينزل بعد كام شهر؟ ثلاثة مش معنى ثلاثة ليه؟ حاجتين أول حاجة ده اختفى هيطلع عشان ما يتخلف للسنتر تاني حاجة هذا السبيت ده يختفي إمتى؟ بعد 3 شهور ما كده ما بعد 3 شهور عن 12 أسبوع هذا السبيت ده يختفي وإلى البيبي دوت الكابسولاريز هتقوم جاية تكتب لازقة مين في البرايتال شايفين سبيس فده اسمه ديسيدوال هامرج اسمه بالعربي حمل غزلاني ليه؟ يقال اما تتبعش غزالة في كده معاها دكاترة بس هو يقال ان الغزالة بيحصل لها بليدنج وهي حامل وقت دور بالزهر يعني بيقال كده بيحصل لها شوية بليدنج وهي حامل كل فترة كده فهي يسميه حملة غزلاني معايا؟ فده اسمه حملة ده بقى اسمه حملة غزلاني اللي هو سيدنا الهبر ان كل شهر وقت دورة ينسى دم بسيط معايا؟ هو ثلاث شهور نعم ثلاث شهور بس بقى كده يختفي في الاسبوع كامل ال 12 بعد 12 مش هيبقى تاني عشان كده هيلبطني مع مين برضو؟ هيلبطني مع الهارت من ساين مع الاول يوم اخر دوره محتاج يلا نقل الصفحه بص بقى دي انا فاكره اللي هو البلاي دي بقى خلاص يعني دي نقولها مع بعض بسرعه الكوليكت بقى اللي كاتب دكاتره الكوريون بالله يعني ايه كوريون الاول انت بكوريون يعني ثلاث حاجات كوريون طبعا بيبقى ثلاث اسم كوريون اللي بيبقى ثلاث اسم كوريون حاجه اسمها ايه بقى نعم حاجه اسمها سينسي تروفو بلس وسايت تروفو بلس واندرلاين ميتر ثلاث حاجات سايتو وسينسيتيو وميتر ده اسمه كوريون كوريون بالله الكوريز بالله دكاتره في قدام الدماغ العين في الفرنت فرنت اسمها فراندوزم مش بتسيبها بتدي فراندوزم قدام وفي ورا اسمه كورن ايه كورن ليفي الفراندوزم ده اللي هيتشعب ويقعد يملى يملى يملى يملى تمام والليفي اللي هو ويل ليف ويسيبنا ويبقى عباره عن ميمبرين يبقى انت عندك هنا في جزئين في كورن ليفي وكورن فراندوزم الكورن ليفي اللي هو فين يا دكاتره اللي هو ناحيه اليوترس تقول لكم لازمه كده صح اللي هو ده انا لازم اسمع دي على فكره بس كملي من بره بقى اليوترس كده من بره كملي ليه من بره كده كملي ليه من بره كده حلو اللي جوه ده يبقى اسمه فراندوزم اهي فراندوزم عشان اللي داخل الامتحان الراوند المره دي الشهر ده امتحان الراوند هيجيب لك ارو يقول لك ده كورن ايه ارو هيجيب لك ارو كده يقول لك ده كورن ايه ليه ارو يقول لك ده ستيدو ايه ميدال ارو ده ستيدو ايه بارايتال كابسولال ارو ده ستيدو ايه بارايتال ارو ده اسمه ايه ستيدو سبيس نعم الهديد اللي هو ايه الفراندوزم هيزيد لناحية الكوريون لناحية الكابسولال هيختفي هوريك ده اسمه دلوقتي هوريك الاسم بتاع التركيز الو انا ستيدو دي في عندي ستيدو كابسولال علاقنا ان حاجه كده كابتن نادي ودي بدال ودي كلها اسمها بايتين اه فين يا دكتور الكورين كورين ليبي وكورين فرنسا طول ما كويس فردوز اللي هيجيب معاها دكاترة؟ طيب انواع الفلاي بقى حاجه ايه انواع الفلاي عندي برايمري سكند تيرشري البرايمري عباره عن ايه سايتوس سيكل صح طب السكند عباره عن ايه سكندري زاد معاهم زياده السكند اللي جت معاهم مين زياده طب التيرشري الفلاي جت معاها مين بلاد فيسل طب وايه اللي الفلاي بتاعها الصغيره دي اسمها ايه انكرينج ايه انكرينج اي ان سي اتش او انكرينج انكرينج بالظبط اللي هي مكتوبه ايه معايا دكاتره طب بصوا هوريكم بقى ايه هوريكم اللي هو وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.